فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، وأضرم النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فاحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. يا رسول قد روي أن الغلام عثر عليه في خلافة عمر بن الخطاب. بعض الناس حفروا في الأرض فوجدوا جثة الغلام فأخرجوه، فإذا هو واضع يده على صدغه، فإذا رفعوا يده من على صدغه سال الدم، فإذا تركوه عادت يده إلى صدغه، فأمر عمر بدفنه وقال: ادفنوه كما هو. الشواهد في هذه القصة كثيرة، أولها أن العلم بالتعلم، والسحر أيضا بالتعلم، لكن علم السحر هو علم لا ينفع، بل علم يضر بأصحابه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هكذا قال ربنا تبارك وتعالى. الأمر الثاني إثبات الكرامة للأولياء. هذا الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص، وهي أمراض لا تبرأ عادة، لكن أقدره الله على هذا. الغلام يرد الأمور إلى ربها وإلى باريها، إذا قيل له أنت تشفي يقول: لا، إنما يشفي الله، الله هو الذي يشفي. ولهذا أنا أقول لكل مريض: ضع يدك على موضع الألم وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات، وانتظر الشفاء من ربك. وإذا عدت مريضا فادع الله له بالشفاء، وادع له بدعاء الحبيب محمد: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. إنما يشفي الله، الشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. كرامة الولي على الله، وكيف أنه قتل الدابة، وميل الغلام إلى الراهب وإلى دين الراهب، لأن الساحر يأتي به، يأتي بعلم الخزعبلات والتمويهات، أمور تخرق العادة فيما يرى الناس في البصر، لكنها في الحقيقة أمور شيطانية، أمور ليست بتدبير من الله، ليست بفضل من الله، ليس فيها نفع على خلق الله، وإنما أمور يوحيها الشيطان إلى أوليائه، يوحيها الشيطان إلى أوليائه ليضل، ليفسد. ثم انظروا، انظروا إلى الخوف الطبيعي عند الراهب، قال: لا تدل علي، مع أنه يعلم أنه سيدل عليه، وتأثير العذاب حتى على الغلام دل على الراهب، لكن انظروا إلى صبر الراهب وصبر جليس الملك وثباتهم على الحق. وضع المنشار في مفرق رأس أحدهم فشق بالمنشار نصفين وهو ثابت لا يتزعزع عن دين الله عز وجل. هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت مثبتا ليثبت حينما عذب. ونحن الآن بفضل لا نعذب ولا نتعذب، بل جاءنا الدين سهلا ميسورا، أفلا نثبت على أحكامه؟ أفلا نصبر على تطبيقه وتنفيذه؟ أفلا نصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ثم انظروا لدعوة الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. حملوه على أعلى جبل، ولا شك أنه كان مقيدا وهم يحملونه وهم الذين سيتولون إلقاءه من فوق الجبل، فإذا به يقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، أنت الذي ترى كيف تنقذني منهم. فيرجف الجبل ويزلزل فيسقطون جميعا فيموتون، ويعود الغلام ماشيا، ولا يفر الغلام ولا يهرب، وإنما يعود إلى الملك ليثبت له قوة الإيمان وأن الله أقوى منه هذا المدعي، فيأمر به أن يقتل في البحر، فيقتل كل الناس، ويعود الغلام سليما معافى لأنه لجأ إلى الله واحتمى بالله: اللهم اكفنيهم بما شئت. ثم يعرض على الملك عرضا: تريد أن تقتلني؟ أنا أدلك. وهنا الغلام يجود بنفسه، غلام، احنا بنتكلم عن غلام لم يبلغ الحلم، يجود بنفسه لله، لأن الغاية أن يؤمن الناس، الغاية أن نعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، فيقول له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك. فيقول له الملك: قل. فيقول: تصلبني وتدعو الناس في صعيد واحد، الناس هتتفرج، وبعدين تاخد سهم من كنانة الأسهم التي معي فترميني به وتقول: بسم الله رب الغلام، إن لم تفعل هذا لن تقتلني. الملك غبي، الكفر والشرك وإغواء الشيطان أزال العقل تقريبا، فلم يفكر في عاقبة هذا الأمر، بل جمع الناس وصلب الغلام على جذع شجرة وفعل ما أمره الغلام، رماه بالسهم، فوقع السهم في صدغ الغلام، والصدغ هنا مكان لا يميت، جرح سطحي، لكنه لما وقع في صدغه الإصابة بسيطة، يسيل بعض الدم لكن لا يتأثر الغلام، لكن الغلام وضع يده على صدغه فمات على الفور. مات الغلام وجاد بنفسه، لكن انظروا إلى النتيجة: الناس قالوا في صوت واحد: آمنا بالله رب الغلام. رأوا الآيات، كان يبرئ الأكمه والأبرص، ومع هذا كثير لم يؤمن، فلما وجدوه يموت هذه الميتة التي ما أعظمها وما أجملها شهادة في سبيل الله، فتح الله قلوبهم للإيمان. ولكن الملك الظالم بحاشيته بجنوده عاقبوهم أشد العقوبة: إن لم ترجعوا عن دينكم سنحرقكم بالنار. فحفروا حفر عظيمة وشقوا أخاديد كبيرة وأضرموا فيها النيران وجعلوا يلقون بالمؤمنين فيها. وأنزل الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. ثم انظر إلى هذه الكرامة، الأم التي رأت الناس يقعون في النار فيصيرون حمما وفحما وحطبا، خافت على وليدها، لأن الإنسان بطبعه يريد لولده طول العمر والسعادة في الدنيا، فإذا بالولد ينطق، الرضيع ينطق: يا أمة قعي فإنك على الحق. تثبيت لقلب هذه الأم. ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الله، ما أحوجنا في زمن الاعتداء على المسلمين في بقاع الأرض أن نقول: اللهم اكفنيهم بما شئت، فالله هو الكافي وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من